وهو الجنين الذي لم يكتمل في بطن امه سالم الحنظري كان لا يوجد دم، فقال لأن يوجد لي في الإسلام ولا انصفت فأحتسب أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيه. وكان ابن الحنظري ممن بايع تحت الشجرة، وهذا الحديث الذي صدر به البخاري رحمه الله هذا الباب حديث ضعيف الإسناد، لكن ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هذا الحديث الشاهد من دراسته أن المال الذي يقدمه الإنسان في حياته هو الذي ينتفع به، فكذلك الصمت الذي يسبق أبويه ويموت قبلهما فهذا مما ينتفع به الإنسان لأنه قدمه بين يديه. أما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا السؤال يريد به النبي صلى الله عليه وسلم شد انتباه الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا السؤال جاء على خلاف المعروف. أقولهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ المراد بمال الوارث هو مالك الذي تتركه لورثتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أيكم مال وارثه أي المال الذي يتركه لورثته أحب إليه من مال هو الذي يكون بين يديه في حياته. فقال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه، يعني ما ندرك أحدا من الصحابة أو أي أحد يعقل يقول إن المال الذي أتركه خلفي ورثتي أحب إلي من المال الذي يكون بين يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر بهذه الحقيقة اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر، يعني أنتم تقولون هذا لكن الحقيقة أنكم بلسان الحال تقولون إن مال الوارث أحب إلينا من ماله. كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت، مالك الحقيقي هو ما قدمت، مالك الحقيقي وما أنفقته في سبيل الله عز وجل في حياتك وأنت ترجو بما وتخشى الفقر، مالك الحقيقي وما تصدقت به في حياتك ليكون بين يديك وعلى أمتك مكنسا لك في قبرك. هذا هو الذي ينتفع به الإنسان. وأما ما يتركه الإنسان إن تركه لورثة صالحين فانتفعوا به فالأجر له، وإن ترك هذا المال لورثة فاسدين فضيعوا هذا المال وعصوا الله عز وجل به، فهذا أبعد أن ينتفع به هذا الشخص. إذا كان لا ينتفع بإحسانهم في هذا المال لأنه صار بين يديه وصار له. ذلك يروى عن هشام بن عبد الملك لما حضرته الوفاة دخل عليه أبناؤه فبكوا فقال لهم جئت لكم بالدنيا وجئتم لي بالبكاء، أنا اديت الدنيا كلها وأنتم بس بتبكوا عليا، وتركت لكم ما كسبتم حتى يترك ورثته أغنياء، بل ربما يمنع حق الله عز وجل في ماله، يمنع الزكاة ويموت، ربما يكون معه ملايين ولا يحج، يضم بهذا المال، ثم يلقى الله عز وجل وقد ترك هذا المال للورثة، فلم ينتفع بشيء من ذلك إلا أن ضيع حياته وعمره في جمع هذا المال لمن ينتفع به بعد مماته، وأما هو ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى وليس معه ما يقدمه من هذا المال بين يديه إلى الله عز وجل. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عادتك فخون الناس. ابن سعد رضي الله عنه أراد أن يتصدق بماله كله، أراد أن يتصدق بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، قال الشرط الموجب إلى أن قال الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عادتك فخون الناس. لكن هذا الحديث الذي معنا فيه الحض والحث على النفقة في سبيل الله حال الحياة، ولا يكون الإنسان سيء الظن لربه عز وجل، إن الإنسان الذي يقول أنا أدخر أولادي هذا سيء الظن لربه، كيف هذا؟ أقول لأنه يقول إن الله عز وجل لم يرزق أولادي إلا عن طريق، وده يسبب لو انا ما عملتش كده ما لهمش اسم، هو بيصير ظن بالله عز وجل، وفي نفس الوقت يثق في ان هذا المال يبقى له رغم محن السماء، هذا سوء ظن بالله عز وجل وثقه في النفس. لكن الانسان يسكت ويقرا، بمعنى انه يترك لورثته ويقدم لنفسه، يترك لورثته ويقدم لنفسه، لان اقول لك ضيع كل ما معك في حياتك في سبيل الله عز وجل وانفقه في وسائل الخير وطلب الخير والبر، ولكن نقول سدد وقارب، يعني افعل هذا وذا، قدم لنفسك